شيخ عبد العزيز، الحقيقة تقلدتم بحمد الله العديد من المسؤوليات والأعمال التي أنطتم بها، ونفع الله بكم نفعا عظيما مباركا ومشهودا. ما هي أبرز هذه الأعمال والمسؤوليات التي تولاها سماحتكم؟ توليت في أول الأمر القضاء في الحج ابتداء من عام 1357، وبقيت في القضاء إلى نهاية العام 71 في الخرج. نعم. ثم انتقلت إلى الجلال للتدريس، ثم في عام 81 عينت نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. نعم. ورئيسها شيخنا الشيخ ابن إبراهيم. نعم. ثم بعد وفاته عينته رئيسا لها، ثم في عام 95 في شوال انتقلت من الجامعة إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نعم. في الرياض. نعم. ثم عينت في عام 1414 مفتي عاما للمملكة ورئيسا لهيئة العلماء. نسأل الله التوفيق وحسن العاقبة، نسأل الله الهداية والتسديد. نعم. اللهم آمين.